وخامسها أن ينفتح منك المؤشر ويعود إلى من انتقل الملك إليه منه. فالمعروف من المذهب أن الإجارة لا تنفسخ بذلك، لأن فسخ العقد رفع له من حينه لا من أصله. وصرح أبو بكر في التنبيه بانفساخ النكاح لو أنكحها المشتري ثم ردها بعيب، بناء على أن الفسخ رفع للعقد من أصله. وقال القاضي العقيل في خلافيهما: الفسخ بالعيب رفع للعقد من حينه، والفسخ بالخيار رفع للعقد من أصله. نحن ماذا؟ لأن الخيار يمنع المبيع، ولهذا يمنع معه من التصرف في المبيع وثمنه بخلاف العيب. والله هذا جيد. خلاص. ها؟ أن ينفسخ ملك مؤجر ويعود إلى من انتقل الملك إليه. بعت عليك هذا البيت كم؟ ها؟ شو عبد الرحمن؟ بعت عليك هذا البيت بكم؟ ها؟ بمئة ألف. طيب، بعت عليك بـ100,000 ثم آجرته للأخ فهد، أجرته فهد، عرفت؟ وبعد أن أجرته تبين أن في البيت عيبا، تبين أن فيه عيبا، فرددته إلي، هل تنفسخ إيجار فهد أو لا تنفسخ؟ هذه المسألة. ولهذا قال: فالمعروف من المذهب أن الإيجار لا تنفسخ. نعم، أو ما عرفت؟ المشتري إيه رد إلى البائع، ما له ملك، لكن قد عقد للناصر عقد الإجارة وهو يملك ذلك، يوم يعقدها وجلها ما بعد فسخ البيع. فالإجارة إذا رجعت إلى مالكها تكون للمالك من حين الرجوع، تكون للمالك. نعم، الراجح أنه يبقى ما تنفسخ الإجارة، الراجح أن الإجارة ما تنفسخ إذا كان بعيب، أما إذا كان بشرط فإنها تنفسخ، لأن الفسخ بالشرط رفع للعقد من أصله، والفسخ بالعيب رفع للعقد من حين الفسخ. نعم.